السؤال رقم 38 يسأل عن عبارة كلمة التحضيض في صفحة 34، أو حضض، نعم يعني التشجيع. العبارة فيما يظهر لي صحيحة.